قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم وصححه البيهقي أيضا وقال الألباني حسن صحيح. اتفق العلماء على أن المرأة الحرة الرشيدة غير المتزوجة تملك مالها وهي حرة فيه. اتفق العلماء على أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة غير المزوجة تملك مالها وهي حرة التصرف فيه. البنت إذا بلغت وهي حرة رشيدة ولها مال فهي تملك، إن شاءت باعت وإن شاءت اشترت وإن شاءت وهبت وإن شاءت تصدقت، كما اتفق العلماء على أن المرأة قبل أن يعقد عليها ولو خطبت كالمرأة غير المزوجة. واختلف العلماء في المرأة التي عقد عليها زوجها وملك عصمتها هل يحجر على مالها؟ فلا تتصرف في مالها إلا بإذنه. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الجمهور إلى أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة المتزوجة المالكة مالا حرة في مالها، لا يملك زوجها في مالها شيئا وليس له أن يمنعها من التصرف، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال في العيد وقف على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فتصدقنا، فدل ذلك على أن المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، إذ لو لم يكن ذلك كذلك لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، بل كان أمرهن بأن يستأذن أزواجهن. فلما لم يكن ذلك كذلك وقبل منهن الصدقة، وكان بلال يجمع الصدقة في ثوبه، علمنا أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. فإن قال قائل يعني تعطي أهلها تبيع تشتري، فإن قال قائل فما معنى هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث محمول على حسن العشرة وعلى الإرشاد إلى ما تطيب به الحياة. حياة الزوجين لا تطيب إذا تنازعا في المال، ويعظم شأن المرأة عند زوجها إذا كانت تستأذنه في مالها. فإذا أرادت أن تعطي أهلها قالت ما رأيك أنا أريد أن أعطي أمي من مالها ليس من ماله، أو قالت ما رأيك أريد أن أشتري كذا، فهذا يطيب قلب الزوج. والأصل في الشريعة عمل ما يؤدي إلى المودة والمحبة بين الزوجين، فهذا من باب حسن العشرة لا من باب تحريم التصرف والحجر، وهذا هو الأصح من أقوال العلماء.